المهاجرون والأنصار كما بينا في الآيات، المهاجرون خرجوا لله ورسوله، تركوا ذلك كله تحت وطأة ما لقوه من المشركين في مكة من أذى، وذهبوا إلى الله تعالى وإلى رسوله كما يقولون نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه النصرة لم تكن بشيء كما ترون، إلا أنها كانت نصرة بقلوبهم وسيوفهم فقط، لا يملكون شيئا إلا ذلك. فلذلك ذكرهم الله تعالى بقوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار كما ذكر عنهم المولى سبحانه وتعالى، تبوأوا الدار والإيمان يعني الدار دار الهجرة وهي المدينة المنورة، والإيمان كان الإيمان كذلك دارهم الذي سكنت إليه أرواحهم ومالت إليه واستراحت فيه قلوبهم. وكان هذا من التعبيرات الجميلة أن الإيمان صار دارهم التي تسكن فيه قلوبهم وتميل إليه أرواحهم وأفئدتهم لا يخرجون منه، كأنه دارهم الذي إليه يعودون وفيه يستقرون ويستريحون ويسكنون إلى آخر معاني كلمة الدار. الذين جاءوا من بعد هؤلاء الأنصار ذكر الله تعالى من صفاتهم أعظم الصفات، يعني عندما ذكرهم بالكرم والجود، الأول ذكرهم في أنهم قابلوا هؤلاء المهاجرين بالمحبة، لم يستثقلوا وجودهم ولم يتضايقوا من أنهم يقاسموهم أموالهم، أن يقاسموهم أموالهم وأن يأخذوا أراضيهم ودورهم، لم يستثقلوا شيئا من ذلك. لذلك قال قبلوهم بهذه المحبة، يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم بهذا البذل، محبة من هاجر إليهم مع البذل السخي ومع هذه المقاسمة الرضية، المشاركة الرضية في حياتهم وأموالهم ونسائهم وأرضهم. ثم يستكمل القرآن صفاتهم الجميلة كي يقول أن هذه الصفات هي التي كانت السبب في رفعهم هذه الدرجات العالية عند الله. وما يذكرها الله سبحانه وتعالى لولا أن الله تعالى ذكرها كما يقول المفسرون ما كان يظن أحد أن هذه الأخلاق قد وجدت، أنها قد حدثت لولا أنها حدثت وأن الله تعالى ذكرها. لذلك يقول يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفسهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني أن الرسول قد ميز المهاجرين هؤلاء الفقراء ببعض أموال أو ميزهم ببعض أشياء أو كذا أو كذا. هذا الأمر كذلك لم يكن سببا لضيق أو حسد أو موجدة كما يقول القرآن، القرآن سماها موجدة في صدورهم، لم يقولوا يعني نحن كذا والمهاجرين ها قد أعطوا كذا ولا قد أزادهم النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو قد فضلهم بكذا أو كذا ويكون ذلك سببا لحزنهم أو ضيقهم، كلا. ولا يجدون، ما فيش، ما يجدش مجرد حاجة، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. هذه الوحيدة التي ذكرها القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم لم يذكر الكرم والجود بهذه الدرجة العالية التي هي الإيثار، إلا لم يذكر في القرآن إلا الإيثار مع هؤلاء، يعني لم يذكر إلا الدرجة العالية التي ينبغي أن يتطلع إليها المؤمنون، والتي ينبغي أن تكون هذه المنزلة وهي منزلة الإيثار، وقد شرحناها في خطبة من الخطب، أن تكون هذه المنزلة هي هدف المؤمنين للوصول إليها، لأنها أعلى تلك الدرجات. الله تعالى بيّن تلك الدرجات مع أنها هناك درجات أقل، قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق المسلم، ثم تدرجت كما ذكرنا إلى قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. الدرجة العالية هي أن يؤثر على نفسه، الأعلى منها أن يؤثر على نفسه مع وجود الخصاصة. الخصاصة يعني أشد الحاجة والاحتياج والفقر، يعني هو محتاج إليه أشد الاحتياج، يعني كانوا يحتاجون إلى عشائهم فينزل عليهم المهاجر فيؤسرونه بالعشاء وينامون هم وأولادهم بغير عشاء، يطوون نظر الله تعالى إلى أفعالهم هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضحك إليهم فغفر لهم، ولم يعلموا أبدا أنهم عندما يؤثرون إخوانهم عليهم في هذه الحالة سيكون سببا لفقرهم أو سببا لضياع أموالهم أو كلا، وإنما يعلمون تلك المنزلة عند الله ويعلمون ما لهم عند الله تعالى. ولم يكن هذا الخلق أبدا حتى مع ما وصل إليه المهاجرون، يعني عندما كان المهاجرون والأنصار قد وصلوا إلى درجة من الغنى أغناهم الله تعالى وفتح عليهم، كانوا كذلك على هذه الحالة. كما ذكرنا أنه في غزوة اليرموك بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤثرون على أنفسهم في شربة الماء حتى ماتوا جميعا ولم يشربوها، كل يؤثر أخاه على غيره. وهم في النزع الأخير عند خروج الرحيم شهداء لله تعالى جاء من يسقيهم فيشير إلى أخيه هو أشد حاجة إليها، يشير بعده إلى أخيه الآخر إلى أخيه الآخر حتى وصل إلى الأخير ولم يشربوا، عاد إلى الأول كانوا قد ماتوا وهم يثيرون على أنفسهم. لذلك يقول العلماء في الشرح أنهم صور البذل والإيثار هذه كانوا يبذلون وقتهم وجهدهم ويبذلون من أنفسهم وأعراضهم حتى وصلوا إلى أن يبذلوا أنفسهم طيعة إذا احتاج الأمر إلى ذلك. فهذه صور البذل وكانت لا تختلف ولا تتخلف حتى ما وصل بعد ذلك إليه المهاجرون إلى تلك الحالة التي استغنوا عنها، وإنما كانت تلك المنزلة العالية هي المنزلة السائدة بينهم بعد ذلك حتى مدحهم الله تعالى بها. الذين أتوا من بعدهم على نفس السير وعلى نفس المنهاج، لذلك قال تعالى والتابعون لهم بإحسان، بإحسان هؤلاء الذين ذكرهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فكان هذا الترابط كما ذكرنا أنها كتيبة الإسلام يطلبون المغفرة لأنفسهم ولإخوانهم السابقين كما ذكر المولى، ويطلبون براءة قلوبهم من الغل لأهل الإيمان، بل يطلبون سلامة قلوبهم لهم محبة لهم كما يحبون لأنفسهم أو إيثارا عليهم كما ذكر الله. وقد أشرنا إلى آيات الأخوة في القرآن الكريم، ذكرنا هذه الآيات كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فمن عفي له من أخيه شيء، وهذه الآية التي ذكرناها والسابقون الأولون وللمهاجرين الأولين، وكذلك قوله تعالى واتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم، وقوله سبحانه وتعالى اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. وبدأنا في هذه المعاني وقفنا عندها ونستكمل الكلام. هذه الآيات نبدأ بها في قوله سبحانه وتعالى كما بينا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فبينا الجزء الأول الذي يتعلق بما لا يجوز أن يعامل الإنسان به أخاه، ما لا يجوز أن يعامل المسلم به أخاه المسلم، بداية من أقل شيء يحزنه إلى أعلى شيء وهو قتله. مرورا بهذا كله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجي اثنان دون الثالث. نبدأ بهذه المسألة عشان نفهم بداية هذه المسألة، أنه لا يجوز له ابتداء أن يضايقه ولا أن يحزنه ولا أن يضره ولا أن يفعل به شيئا إذا لم يستطع، كما قال إذا لم تستطع أن تسره فلا تحزنه، وإذا لم تستطع أن تفرحه فلا تغمه، وإذا لم تستطع أن تنفعه فلا تضره. يبدأ بهذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تناجى اثنان لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، يعني ما يجيش اثنين يقعدوا يكلموا جنب واحد ويسيبوا الثالث لوحده قال فإن ذلك يحزنه. حتى هذه المسألة الصغيرة التي يراها المرء قال النبي لا لا تفعل هذه، لا تتكلم بهذه الطريقة التي تحزن أخاك. ثم يتدرج يتدرج القرآن الكريم في ذكر هذه المعاني التي لا ينبغي أن يدخلها أبدا أي أحد على أخيه، ولا يغتب بعضكم بعض هذه، ولا يغتب بعضكم بعضا، جاءت بعد هذه الآيات التي نهى الله تعالى فيها عن قال عن التنابز بالألقاب وعن الهمس وعن اللمس وعن السخرية، كما ذكر الله تعالى لا يسخر بعضكم من بعض، لا يسخر قوم من قوم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الآية عندما نقرأها تامة، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، لا يلمز أخاه ويقعد يتكلم عليه باللمز والهمز وهذه التصريف الصغيرة، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم قال سبحانه وتعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. هذه المعاني كلها، السخرية والهمس واللمس والتنابز بالألقاب والتجسس والغيبة كما ذكر وسوء الظن، كل ذلك لا يجوز. فلما نبه القرآن بقوله ولا يغتب بعضكم بعضا، منبه على هذه الأمور دل على أن ما أكبر منها يدخل في النهي. عندما يقول لا تحزنوا لا تناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، تراه وهو يمنع ذلك ويحذر منه يبيح ما هو أكبر منه. فلما دل القرآن على ذلك دل على أن أكبر منه كذلك ممنوع ولا يجوز للمؤمن أن يفعله، وبين هذه المفردات كما ذكرنا من الصفات التي لا ينبغي أبدا أن تكون بين المؤمنين، وإنما بينهم حسن الظن وحفظ الغيبة وعدم النميمة واحترامه لإخوانه وأن يحسن ظنه بهم كما يظن بنفسه، ولا تجسس عليهم أنهم فعلوا ذلك ولا أم لم يفعلوا أو قالوا أم يقولوا، لا بل يحسن بهم الظن ويأتي فلان قد قال كذا وفلان قال كذا يقول له لا لا لا، إحسانا بالظن بأخيه ينفي هذا الكلام ويرد على هذا النمام نميمته، ولا يسمع كلامه كما قال لم يجي الشيطان غيرك لينقل هذه النميمة، لأن النميمة عندما ينم عليه أخوه إذا به يحاول أن يتجسس ليتثبت من صحة الكلام ومن هذا قال ولم يقل وكذا. الرب سبحانه وتعالى قال لا، ليس ذلك موجودا أبدا بين أهل الإيمان، النميمة ترد ويرد صاحبها، بل صاحبها لا يدخل الجنة نمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يترتب عليها أن يتجسس على أخيه ليرى قد قال أو لا أو فعل أو لا، وإنما يحسن به الظن ويكل أمره إلى الله تعالى حتى يحفظ قلبه وقلب إخوانه وتبقى هذه المودة التي أمر الشرع ببقائها بين المؤمنين. لذلك وصل في الدرجة العالية إلى أنه لما نهاهم عن ذلك نهاهم بعد ذلك عن السباب وعن القتال وعن القتل، الأمور بقى العالية، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لذلك قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، إلى آخر آيات الوعيد الشديد في هذه المعاني. وهذه المعاني انظر بقى لأنها كلها تنفي معنى الأخوة، أليس كذلك؟ ولكن الله تعالى انظر إلى هذا بقى التشريع المهم في هذه القضايا، مع أنها قد تصل ولا بد أن تقع بين المؤمنين، أن يقع الغيبة النميمة السباب الفسوق سوء الظن، أن يقع إلى أن يصل أن يقع بينهم القتل، أليس كذلك؟ ومع ذلك قال كل ذلك يقع ولكنه لا ينفي أبدا وجود الأخوة بينهم، ولا بد من معالجة ذلك. يعني يقول المولى في القتل: فمن عفي له من أخيه شيء في القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء، سماه في هذه الحالة السيئة من القتل سماه أخوه، سماه أخاه، لا يزال الرابط بينهم هو الأخوة. ولذلك أمر بسرعة كما هو واضح أنه إذا حدث بينهم شيء أن يبادر الجميع بإصلاح ذلك الذي يحدث بينهم، بإصلاح ذات بينه. لذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وجه الخطاب لجميع المؤمنين أن يقوموا بالإصلاح، فهذا الخطاب إذن متوجه إذا ما حدث بين المؤمنين شيء يوجب الفرقة أو يوجب البغضاء أو القطيعة أو شيء من هذه الأمور التي لا ينبغي أن تكون، لأننا قد ذكرنا أنهم على الدرجات العالية من التآلف الذي يقوم به الدين وتستقر به الدولة وترتفع به الراية. لذلك قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. جميعا أن يسارعوا إلى ذلك، يعني لم يتركها المولى سبحانه وتعالى إلا وقد شرع هذا التشريع، وهو لزوم أن يقوم أهل العلم والفضل وأهل الدين وأهل الخلق بعملية الإصلاح بين الناس مباشرة، ليظل هذا المجتمع من مجتمع المؤمنين مجتمعا متماسكا لا مجال فيه للبغضاء والتقاطع والغيبة والنميمة والشتيمة والقتل وهذه المصائب السوداء التي حلت بمجتمع المسلمين عندما تخلوا عن هذه الأخلاق وعن هذه التعاليم من تعاليم الله تعالى وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المولى سبحانه وتعالى لتأكيد هذا المعنى الذي نحن بصدده: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أولا لا بد أن يكون هناك صلح بينهم، إلا أن تبغي أحدهم فلا بد وأن يعود ذلك عليها بأن يرجع هؤلاء جميعا ليوقفوها عن حدها، ولتعود فئة المؤمنين فئة واحدة كما ذكر الله تعالى. هذا الجزء المتعلق كما بينا بهذه الحقوق التي لا ينبغي التفريط فيها، لأنها أي تفريط فيها كما بينا إنما هو تفريط فيما وصلنا إليه، إنما هو المؤدي لما وصلنا إليه من هذه الحال التي لا تسر عدوا ولا حبيبا كما يقولون. على الجانب المقابل لهذه الأحوال الحسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد ذلك، والله تعالى أمر بالمعروف بين المؤمنين، قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بوجه طليق، وقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ويرتفع الحال بعد هذا الأمر أن يفتقده إذا غاب، أو أن يزوره إذا مرض، أو أن يقف بجواره، أو أن يفرج عنه كربة، أو أن يستر عنه عورة. كل ذلك لا يتركه أبدا لا في السراء ولا في الضراء، وإنما قائم على ستر عوراتهم وتفريج كرباتهم وأخذ بأيديهم ومواساتهم، إلى أن يصل إلى أن يكون أخوه كمثله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يبقى بدءا من هذا المعروف القليل إلى درجة العالية التي ذكرها المولى سبحانه وتعالى في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الدرجات إذن المتفاوتة لا بد أن لا يفرط المرء في شيء منها، إن كان لا يتمكن من شيء في أن يفرج الكروبات أو يؤثر على نفسه أو أن يقوم لهم بما يقوم به لنفسه، ونفسه لم تأتي يعني إلى هذه الحالة أن يؤثر إخوانه على نفسه، فلا أقل من أن يقوم بما دون ذلك، من أن يقوم لهم بمصالحهم على قدر إمكانه، أن يعود غائبا، أن يعود مريضهم، أن يساعد ضعيفهم، أن يشيع موتاهم. هذه الأمور إذن المفرط فيها مفرط فيما سنذكر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد رأينا مصداق ذلك كما سمعتم، مصداق هذه المعاني من تفريج القربات والقيام بمصالح المسلمين والبحث عما يصلحهم أو البحث عن إخوانه، لا ينتظره أن يأتيه إخوانه ليسألوه، بل هو يبحث عنهم أولا، لا ينتظر أبدا، وفي نفس الوقت لا ينتظر أحد من أحد ذلك. كما بينا أن المهاجرين لما ذهبوا إلى المدينة وقسمهم الأنصار في ذلك أبوا وقالوا لا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يقاسمون النخيل. النخيل هذا أموال الصحابة من أهل المدينة الأنصار يعني، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نقاسم إخواننا النخيل والدور والنساء وكل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وإنما أي مهاجرون قالوا يقومون بالعمل ويشاركونكم في الأجر، يعني يشاركونكم في الثمرة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا سمعا وطاعة. فلم يكن هجرتهم وتركهم لأموالهم وديارهم وأولادهم وأزواجهم وكل ذلك إنما كان لله، ليس ليحصلوا شيئا من إخوانهم كما بينا. نعم على إخوانهم هذا الواجب وقاموا به أحسن قيام في الدنيا ولم يحدث، وإنما كانوا هم كذلك عفيفين عن أن يأخذوا شيئا، وإنما قالوا نشتغل، مع أنهم لم يكونوا أهل زرع وإنما كانوا أهل تجارة في مكة، قاموا بزرع الأرض وسقيع النخيل ليقاسموهم هذه الثمرة ولا يكون عالة عليهم. ومع ذلك من كان لا يستطيع وفروا له هذا الحال، ولم يجدوا في أنفسهم غضاضة ولا موجدة في قلوبهم من ذلك. هذه المعاني كلها أكدها النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم فيما ينبغي أن يكون بين المؤمنين. قال فيها صلى الله عليه وسلم مثلا ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أو وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فبين أن ما يجد به المرء حلاوة الإيمان أن يحب أخيه لا يحبه إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وجبت محبتي سبحانه وتعالى، وجبت محبتي للمتحابين فيه وللمتباذلين فيه وللمتزاورين فيه وللمتواصلين فيه. هذه وجبت محبة الله تعالى لأولئك المتبازلين، يعني من يبذل المتبازلين لإخوانه، يعني هو والتبادل يعني من الطرفين أو من طرف واحد إذا لم يتمكن الآخر. وكذلك المتواصلين، أن يصل إخوانه، أن يصلهم بكل ما يمكن أن يكون سببا لدخول السرور على قلوبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إدخال السرور على المسلم. لذلك قال وجبت محبتي، الرب سبحانه وتعالى محبته، وهي أي درجة المحبة هي أعلى الدرجة التي يعمل لها المؤمنون، يعني فيما يعملون، إنما يعملون في هذه الحياة الدنيا إلى أن يصلوا إلى محبة الله، فإن وصلوا إلى ذلك انتهى أمرهم، وكما قال وصلوا الآخرة آمنين عند الله تعالى، فإن الله تعالى لا يعذب محبيه أبدا. وجبت محبتي المتحابين في المتبازلين في. لذلك لما ذهب كما يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أن رجلا ذهب ليزور أخاه في قرية بعيدة، وأخذ هذا المشوار سيرا مثلا على قدميه على دابة على شيء، مشوارا طويلا في قرية أخرى عن قريته. انظر إلى هذه الأهمية لمثل هذا العمل، أرصد الله تعالى له على مدرجته على طريقه ملكا. قال إلى أين؟ قال أزور أخا لي في هذه القرية. قال لنعمة لك عليه تربها، يعني بينك وبينه مال تجارة زواج كذا كذا؟ قال لا، ولكني أحبه في الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك، ملك أن الله تعالى قد أحبك كما أحببته فيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أيضا عن ربه: المتحابون في جلالي، أي في جلال الله تعالى، لهم منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. إذا وصلنا إلى هذه الدرجة، مش درجة هذه النفوس المريضة المليئة بهذه المشاكل لإخوانها، والمليئة بالظن وسوء الظن، والمليئة بالحقد والغل والحسد، والمليئة إذا عدى عن هذه الأمور تجده لا يقوم لإخوانه بمثل ذلك من شيء. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أخاكم أخاه، إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، فليقل له إني أحبك في الله، كما ذكر وكما ورد في حديث معاذ، حديث طويل جميل. المهم نقول هذه المعاني وجبت. المتحابون في الله، لما أرسل الملك، لم نكمل قصة الملك، أني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. في هذه الحالة قال: ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. وهذه المحبة كما ذكرنا لله فقط، ليس للائتناس فيما بينهم أو للأكل أو للمناظر أو يستحسن منظره أو بينه وبينه علاقة أو يقوم له بمصلحة أو لا، وإنما وجده من أهل الله تعالى، فكانت محبته له لله تعالى فقط. إن تغير عليه لم يتغير هو، هذا دليل المحبة. دليل المحبة لله أن أخاك لو تغير أنت لا تتغير، لأنك لم تحبه لشيء، إنما أحببته لله. تغيرت لم تكن المحبة لله تعالى، لم تكن المحبة لله تعالى. ونحن في هذه الحالة عندما يتغير علي أخوه مثلا لأي شيء أو لأي سبب أو لكذا أو كذا، أقول ما فيش حد أحسن من حد، هو اللي بدأ، هو اللي عمل، هو اللي كذا، هو اللي سوى. الإسلام لا يقول ذلك، والدين والمحبة العالية والأخلاق إنما يقول: لا، أنت أحببته في الله، فهي محبة باقية لبقاء الله جل وعلا، هو الباقي. وأحببته لله فذلك هو الإخلاص الذي لا ينبغي أن تخرج عنه. لذلك قال المولى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذا حدث مثل ذلك قد بينا الطريق في الإصلاح، وألا يبقى، وأن يتدخل أهل العلم والفضل والخير لأن يزيلوا ما يكون من أسباب الجفاء أو أسباب القطيعة أو أسباب البغضاء أو غير ذلك مما يحدث بسبب نزغ الشيطان والنفس والهوى. بهذه قصة الأخوة والمحبة ما ورد فيها من أحاديث كثيرة كما سمعتم في الزمان الماضي، وإنما نحن نشير إلى هذه المعاني التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أحدهم يتقدم للقتل دون إخوانه حتى يوفر لإخوانه وقتا قليلا يعيشون فيه إسارا لهم. نحن لا نتكلم على هذه الأمور، نحن نتكلم على الأمور الأولى، نتكلم على الأمور الابتدائية في هذه القضية، وهي أن يقوم لإخوانه بما يقوم لنفسه أو بما لا يقوم لنفسه، بما أقل ما يقوم به لنفسه. نحن لا نتكلم عن هذا إلا لما هذا المعنى الذي قال فيه المولى سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إن الرحمة لا تتنزل على هذه القلوب المتباغضة التي تحمل في ظاهرها شيئا وتحمل في باطنها وتخفي في باطنها شيئا، لا،